بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب غفرانك، خلقتنا فما قدرناك حق قدرك، أنعمت علينا فما شكرناك حق شكرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ما أحل الله لنا شيئا إلا وفيه النفع العظيم والخير العميم، ومن بعده متعة النعيم. وما حرم الله علينا شيئا إلا وفيه الضرر الجسيم والشر المستديم، ومن بعده عذاب الجحيم. لم تبتل الإنسانية قاطبة والأمة الإسلامية جمعاء بآفة جامحة وداء وبيل وعادة سيئة مثل ما ابتليت بالتدخين الذي يعد من عائلة المخدرات. وإن العالم بأسره غدا وراح يدق ناقوس الخطر، وقد أشعل الضوء الأحمر حتى احترق، منذرا بكارثة قد تأتي على النوع الإنساني فتدمر حياته وتقضي على النسل السليم الذي أراده الله للخلافة في الأرض وعمارتها. هذه الآفة قد أضرت بالمجتمعات وفتكت بالملايين، لأنها وجدت الجو الملائم والفرص المواتية لتضرب أطنابها وتنشب أظفارها ومخالبها في جسد الأمة الإسلامية خاصة. ولا يخفى على كل عاقل أنه كم يؤلمنا انتشارها بشكل مخيف في أوساط شبابنا الذين هم عماد الأمة، وكم يغيظنا أن نراها تباع علنا على الأرصفة على مرأى ومسمع من الغادين والرائحين، رغم أخطارها وبلواها على الصحة والعقول والأموال. ويا للأسف. ولهذا وذاك أحببت أن أدلي بدلوي مع الدلاء، فأضع النقاط على الحروف وأوضح بعض المسائل وأنبه إلى بعض المخاطر، ثم أترك إلى السامع أن يحكم بعد ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، لم يكن التدخين شيئا مذكورا ولا معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزل فيه حكم شرعي واضح الدلالة صريح العبارة، وإنما جاء بعد ذلك عن طريق اليهود والنصارى بغية الكيد للإسلام، ليضعفوا من قوة المسلمين التي كانت ترهبهم ردحا من الزمن، وليهلكوا عقولهم وأجسادهم، وليسرقوا أموالهم وهم يضحكون، وليجعلوهم تابعين لا متبوعين، فألهوهم بالفن والرياضة والمسرح والسينما ليضيعوا أوقاتهم، وأقاموا المراقص ودور الفساد والبغاء في ديارهم ليهدروا أموالهم ويشبعوا غرائزهم في الحرام ويكتسبوا الأوبئة والأمراض، وعلموهم التدخين وشرب الخمور وتعاطي المخدرات والمسكرات وما شكل التدخين في تأثيره كالشمة والصعوط والشيشة وغيرها ليتلفوا عقولهم. إنه تخطيط يهودي محكم لإبادة المسلمين في العاجل والآجل، فلنحذر. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لقد جاء الإسلام الحنيف ليحافظ على الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فحرم كل ضار ومفسد ومهلك ليعيش الإنسان سويا كما خلقه الله تعالى، مكرما معززا قوي الإيمان طاهر الروح، جميل الأخلاق، سليم العقل، صحيح البدن، طيب العشرة. فخالف هذا الإنسان الفطرة فراح يخرب حياته بارتكاب المحرمات وتعاطي المهلكات، منها التدخين والمخدرات. إن صاحب الذوق الرفيع منا والفطرة السليمة لتنفر نفسه من رؤية الدخان. إن صاحب الذوق الرفيع منا والفطرة السليمة لتنفر نفسه من رؤية الدخان وهو يتصاعد من فم رجل ذي هيبة ومن رائحته الكريهة. وإن الواحد منا ليتنحى جانبا أو يسد أنفه عندما يحدثه مدخن للرائحة الخبيثة التي تنبعت من فمه. أما من يتعاطى الشم ففمه أشبه بالمرحاض لنتنه. أكرمكم الله. أيها الإخوة الكرام، لقد تعالت الصيحات وتوالت الصرخات من جميع الجهات، من طرف الأطباء وعلماء الصحة وخبراء الاقتصاد وأساتذة القانون والاجتماع وعقلاء البشرية، وهم يتفقون كلهم قائلين: احذروا التدخين، اجتنبوا السم الزعاف، انتبهوا إلى الموت البطيء، لا تقربوا هذه الشجرة الخبيثة، خذوا العبرة ممن ماتوا بسبب التدخين. ولكن علماء الأديان قد سبقوهم بسنوات عديدة بالتحذير والتشنيع قائلين بأعلى أصواتهم: إن التدخين محرم شرعا. فلم يكن يصغى لهم لما نطقوا، ولم يسمع لقولهم حتى أدركوا الحقيقة المرة وفاجأتهم الكارثة. إن التدخين أيها الإخوة المؤمنون محرم شرعا للأسباب والحقائق الآتية، فاسمعوا وعوا. أولا، لو قلنا لمدخن مهما كان: حكم عقلك وأجب، أين تصنف التدخين؟ أفي قائمة الطيبات أم في قائمة الخبائث؟ لا نظن أن يضعه في الطيبات، إذن هو من الخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى ليحرم الخبائث. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا، إن التدخين يسبب الأمراض المهلكة، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثالثا، إن التدخين قتل بطيء للإنسان، ينهك جسده شيئا فشيئا، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رابعا، إن التدخين يتلف المال ويحرقه إحراقا، وهو من الإسراف المقيت، والله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا، ويقول أيضا: وأن المسرفين هم أصحاب النار، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. خامسا، إن التدخين ضرر كله لصاحبه وجليسه وزوجته وأولاده ومن حوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. سادسا، إن التدخين يحتوي على سموم عديدة، منها النيكوتين، لا تقل خطرا عن سموم الأفاعي من حيث التأثير والمفعول السيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تحسى سما، أي من شرب أو أكل، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. سابعا، إن للتدخين رائحة منتنة تلوث الفم وتصيب الأسنان والحنجرة بالإسوداد، وتغير جو الغرف من هواء طلق نقي إلى سحب سوداء داكنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الوسخ الشعث. ثامنا، إن التدخين يؤذي الناس ويضايقهم، خاصة من ابتلي بضيق الصدر، بضيق التنفس، وقد يصاب بعض الأصحاء الذين لا يدخنون ببعض الأمراض مكرهين، وهو ما يسمى بالتدخين السلبي، فيكون المدخن ظالما لنفسه وظالما لغيره. والله تعالى يقول: ومن يظلم منكم نذقه عذابا أليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. تاسعا: إن التدخين مفتر للأعضاء، مخدر للأعصاب، باعتراف الأطباء وباعتراف المدخنين أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل مسكر ومفتر. عاشرا وأخيرا: إن التدخين من عادات الكفار ومن إرث الاستعمار ومخلفاته المذمومة، فتقليدهم واتباعهم محاباة وموالاة لهم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فيا من لا يزال يصادم النصوص الشرعية وبالتدخين يجاهر، ويا من يعاند النصائح الطبية وعن الحق يكابر، إن لم تقتنع بما سمعت وتقلع، وإن لم ترعو عن غيك وتمتنع، فإليك مزيدا من التوضيحات وجملة من الإحصائيات المخيفة وطائفة من المصائب التي تنزل على المدخنين تباعا أو تحل قريبا من دارهم لعلهم يتقون. أولا: يموت في العالم بسبب التدخين أزيد من 3 ملايين شخص في السنة. ثانيا: يصيب السرطان بسبب التدخين كلا من الرئة، الفم، الحنجرة، الرحم، المثانة، القلب. ثالثا: يؤدي التدخين إلى السكتة القلبية وداء السل وقرحة المعدة وفقدان الذاكرة وداء الزهايمر. في العالم توقد 30 سيجارة في الثانية، أي ما يقارب 2,500,000 سيجارة في اليوم، أي ما يعادل بالأموال 2,500,000,000 سنتيم تذهب في اليوم، تذهب سدى بالإحراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيرا: في هذه الإحصائيات في عام 2020 سيقتل التدخين إن لم يغير الناس نظرتهم إليه، سيقتل التدخين 10 ملايين شخص سنويا، 7 ملايين شخص في العالم الثالث من ضمنه العالم العربي، ونحن من ضمن العالم العربي، ويا للأسف. أيها الإخوة المؤمنون، لا أشك في أن من يسمع أو قد سمع وسيسمع إلى الإحصائيات للأموال المتلفة والأمراض المزهقة للأرواح سينخلع قلبه حتما ويتفطر، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان الناس في مجتمعنا الذي نسأل الله أن يجعله فاضلا ويبقى فاضلا، كان الناس في مجتمعنا منذ القديم ولا يزالون والحمد لله يعتبرون التدخين شيئا محرما وعارا شنيعا وجرما عظيما يستتر صاحبه عن أعين الناس إذا ابتلي به حياء، والمدخنون وقتئذ يعدون على الأصابع. ولكنه اليوم أصبح يتعاطى التدخين جهارا نهارا بتحد ومكابرة من بعض السفهاء، وكم يدمي قلوبنا أن نرى شبابا أطهارا صلحاء تمر أيام أو شهور على غربتهم لأجل العطلة أو العلم والتعلم في الثانويات والجامعات أو العمل في بعض المتاجر أو الخدمة الوطنية، ويندمجون مع غيرهم ويختلطون بمن هب ودب، ثم يرجعون إلى ذويهم وقد تلوثوا بآفة التدخين. ومما يندى له الجبين حزنا أن يسقط الأطفال، أن يسقط الأطفال والشباب الأحداث الأغرار في هذه الهاوية عندما يعملون صيفا في بعض الورشات، بعض عمالها، أقول بعض عمالها، يدخنون فيزينون لهم التدخين فيقلدونهم في الخفاء، ثم لا يلبثون طويلا حتى يجاهروا به. وصدق من قال: كيف يفلح من لا يرى مفلحا. إن الأسباب التي أدت ببعض شبابنا إلى الانجراف والانحراف ضعف الإيمان وجهلهم بأضرار التدخين وعدم سماعهم للوعظ والإرشاد ومخالطة قرناء السوء وسكوتنا جميعا عن المنكر. أخي الشاب، احذر من السجارة الأولى، وإياك أن تستمع إلى المضللين من إخوان الشياطين. قد يقول لك أحدهم: جرب مرة واحدة فقط، ولكن سرعان ما تتعود التدخين فلا تستطيع التوقف عنه فتكون من المدمنين. وابتعد عن خلطاء السوء والمقاهي ومجالس المدخنين، ولا تغرنك الفتاوى الكاذبة بأنه مكروه، فهو حرام شرعا. ولو أن الأطباء يقول أحدهم: إن الأطباء يبالغون في ذكر العلل والأمراض التي تصيب المدخنين، بل إنهم على صواب. فر من هذه المصيبة أخي الشاب بدينك وعقلك وعرضك وصحتك، فرارك من الأسد. ولا تعبأ بمن يدخن، سواء كان أستاذا أو طبيبا أو عالما، فإنهم كلهم على خطأ، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وليسوا قدوة لنا فقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة المباركة. أيها الشباب، حافظوا على صحتكم ولا تنخدعوا بمظهر المدخنين إن لم تظهر الأمراض والعلل في فترة شبابهم، فالمصيبة تعظم والعلة تكبر والخطر يتفاقم مع تقدم السن، وستظهر لا محالة تلك العلل والأمراض لأنها كامنة فيهم. فكروا ثم فكروا قبل أن تبدأوا بالتدخين، وانظروا إلى حالة بعضهم وهي حالة يرثى لها: سعال مستمر، وهزال مخيف، وشحوب في الوجه، وارتجاف في اليدين، وسوداد في الشفتين، وأنفاس متقطعة، ولهث شديد، وأعصاب متوترة، وفقدان للشهية، وأرق ملازم، وغضب مفتعل شديد عند فقدان السجائر، خاصة في شهر رمضان، هم للموت يومئذ أقرب منهم للحياة. فاللهم باعد عنا وعن أولادنا آفة التدخين، واحفظنا من المصائب والأوجاع والأسقام يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، بعد هذه التوضيحات الوافية والبيانات الشافية التي لا تدع مجالا للشك في خطورة هذه الشجرة الملعونة وخبائث التدخين، ألم يان للمسلمين أطباء وعلماء ومسؤولين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويمنعوا بيع السجائر في السر والعلانية، وأن يضعوا حدا لانتشارها، وأن يكثفوا جهودهم في التوعية بالمحاضرات والندوات والملصقات؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إنما تقدم هو الحق إن شاء الله تعالى وما سواه باطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي الختام أهمسوا في أذن كل مدخن مدمن أو مبتدئ أو من يوشك أن يقع فريسة التدخين قائلا له: ماذا ستقول لربك غدا إذا وقفت بين يديه للحساب وقال لك ممتنا بنعمه عليك: عبدي خلقتك بيدي وسويتك وصورتك فأحسنت صورتك وجعلت لك عينين ولسانا وشفتين ومنحتك حواس سليمة لتعبدني وتسبح بها وتذكرني وتتلو القرآن، فلماذا لوثت شفتيك بالتدخين وخربت رئتيك وسودت حنجرتك وسوست أسنانك وأضعفت قلبك رغبة منك وبمحض إرادتك؟ أليست جوارحك أمانات عندك تجب المحافظة عليها وأن تردها سالمة كما كانت أول مرة؟ أفعصيت أمري وخالفت شرعي واتبعت الشهوات؟ كيف يكون الجواب؟ وهل تستطيع أن تراوغ وتختلق الأعذار في ذلك اليوم الذي قال فيه الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون؟ أخي، تب إلى ربك واستحي منه وأقلع عن التدخين وعاهده على الاستقامة وادع غيرك بالحكمة والموعظة الحسنة وسله التوفيق في حياتك والتثبيت عند السؤال والفوز بالجنة والنجاة من النار. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفواحش والتدخين والمخدرات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بعد عنا الأمراض والعلل والأسقام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفق ولاة أمورنا ومسؤولينا لما فيه خير البلاد وصلاح العباد. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل ذلك الوارث منا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.